يقول إن بعض المقسولات مثل الأشياء الخفيفة والأشياء اللطيفة ما يقدر الواحد يعصرها وكذا، لكن بقدر المستطاع يقلبها من وجه على وجه ومن حال على حال حتى تطهر، يكفي بهذا. ويكفي أقل عصر، أقل عصر لإخراج الماء التي فيها حتى يحل بعده ماء جديد. ولذا قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزة بلا تراب، لقول عمر أمرنا لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، تقدمنا أن حديث ضعيف. فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره، يعني الحديث هذا ما رواه إلا صاحب المبدع فقيه بس ما هو حد. وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعددها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. إيش معنى هكذا كلام؟ ها؟ إيش معنى هالعبارة الأخيرة هذه؟ وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. هذا معناه ما احنا قلنا ان الكلب انه لابد فيه من سبع غسلات احداها بالتراب، اي فرضنا ان انسانا يغسل مكان الكلب، يغسل مكان الكلب يغسل، لما غسل ثلاث مرات طش ماء على اناء، طش ماء من هذا الماء من هذا المكان الذي أصابته نجاسة الكلب، بعد ما غسل ثلاث غسلات مثلا، يعني ثلاث أربع خمس أقل أكثر، طش ماء من هذا الذي بهذا المكان الذي أصابه نجاسة الكلب طشت على المكان الآخر، نبي نغسل هذا المكان الآخر نبي نغسله لأنه أصابه نجاسة من نجاسة الكلب، لكن كم نغسله؟ نقول إذا كان هذا غسلناه ثلاث مرات هذا نغسله أربع مرات، لأنه طش عليه بعد ما أننا غسلنا المحل ثلاث مرات، بعد ما غسلنا المحل ثلاث مرات جاء الماء من هنا على الإناء الثاني. إن كان أننا هنا استعملنا التراب، هنا استعملنا التراب، ما حاجة هنا نستعمل التراب، خلاص كافي باستعماله في الأول. وإن كان لا، إلا ما استعملنا التراب هنا نستعمله هنا، لأنه إلى الآن ما غسل بالتراب. هذا معنى يقول العبارة: وما تنجس بغسلة، تنجس هذا من هذا بغسلة، بغسلة من هذا يغسل هذا عدد ما بقي، عدد ما بقي بعدها مع التراب، يعني إذا كان إننا ما غسلنا هذا بالتراب نغسل هذا بالتراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. فإن كاننا استعملنا هنا التراب ما يحاج إننا نستعمله هنا، أظن واضح. ها؟ واضح. طيب، هل هناك أشياء تطهر النجاسات غير الماء؟ يعني هل هنا أشياء يعني تزيل النجاسة من البدن أو من الثوب أو من الإناء أو من الفراش، يعني شيء يزيلها من الأرض غير الماء، ولا لابد من الماء ما في غير الماء؟ في خلاف بين أهل العلم، فمذهب الإمام أحمد لا والشافعي لابد من الماء فلا تزول النجاسة إلا بالماء بحال من الأحوال. ومذهب غيرهم وأشهرهم الإمام أبو حنيفة يقول: لا، كل ما أزال النجاسة فهو يعتبر طاه، تعتبر المكان طاه، أي شيء أزال النجاسة فهي طاهرة بأي شيء يكون. ولذا قال ولا يطهر متنجس ولو أرض بشمس، يعني جاءت الأرض هذه الأرض أصابتها نجاسة وزالت أجزاءها، أجزاء النجاسة زالت، لكن صارت الشمس كل يوم تطرح عليها، تطرح عليها حتى بخرتها وخرتها وشالت العفون اللي فيها، يقول له حتى ولو كذا ما تطهر إلا بالماء. ولا بريح، الريح خصوصا يعني بالرمال تنقل التراب من مكان إلى مكان، يقول لا لازم بالماء. ولا بريح ولا دلك، يعني الإنسان يدلك ويدعك حتى إن تزول، قال حتى لازم من الماء ما يكفي الدلك. ولو أسفل خف، الإنسان وطاله قدر ويمشي ودعك خف ونعله في الأرض، في الأرض الطيبة الطاهرة، يقول لا ما يطهر لازم من الماء. أو حذاء أو ذيل امرأة، المرأة ثوبها يمشي وراها يصيب أرض ما هي طاهرة ثم يصيب بعدها أرض طاهرة، يقول لك لا الأرض الطاهرة ما تطهر ما أتى عليه ثوبها من الأرض النجسة. نعم. ولا سقيل بمسح، السقيل السيف إلى بحبه صار فيها الدم المسفوح نجس، يقول لازم نغسله ما يكفي مسحه، مع أنه ما تدخلها النجاسة ولا يتشرب، ولكن يقول لا أبدا لا أبدا. ولا مثل إيش سكينة جزار، سكينة جزار يذبح بها الحيوانات من الإبل والبقر، وهذا الدم المسفوح نجس، يقول لا ما تطهر بالمسح لا بد من غسلها. ولا يطهر متنجس باستحالة، الاستحالة يعني ينقلب من حال إلى حال، ينقلب من حال إلى حال، الخمر يصير خل والخل يصير خمر، ويعني كثير من الأشياء تستحيل، ابن آدم هذا يصير دم، يصير أول ما يكون في بطن أمه نطفة قليل مما طاهر، ثم يصير علقة ينجس يصير دم النجس، ثم ينقلب من كونه دم علق إلى كونه مضغة قطعة لحم طاهرة ما فيها شيء، يقول هل الاستحالات هذه ما باقي على يعني على حال. وكذلك فرماد النجاسة، يعني نجاسة يعني أحرقت، هي باقي على نجاستها لما صارت رماد ما طهرت. وغبارها غبار النجاسة، ودودي جرح مثلا يخرج منه دود، الدود هذا نجس لأنه متولد من الصيد من القيح والصديد هذا. وصراصير الكنف، الصراصير هذا اللي تخرج بدورات المياه لأن كلها متولدة من هالعفونات نجسة. نعم. وكلب وقع في ملاحة، يعني حفرة فيها ماء ملح متجمد يقع فيه بعض الكلاب وكذا، ثم ينقل في الوقت إلى أخرجته ورصاني كسرة ملحة ثلجي، يقول لا حتى ولو كان باقي على نجاسة. نعم. صار ملح ونحو ذلك نجس غير بس كل هذه الأشياء ذكر هذه الأمور لأن فيها خلاف، يوم يذكرها المؤلف ينص عليها صور الصورة لأنها فيها خلاف. فالقول الآخر أنها إذا استحالت من حال إلى حال أنها تطهر، هذا القول، وهذا قول جيد راجع، أن النجاسة إذا انقلبت نجس. من ذلك مثلا أن الشجرة العنب والتمر أو ذا إذا صارت تشمد بالنجاسات يصير تمرها حار نجس على هالقول، لأن هذا التمر امتص من هذه القاذورات، امتص من النجاسات، فهذا إذا يكون استحال من النجاسة إلى أنه صار ماء صار ماء دخل في الثمار، فبناء عليه يكون أيضا حرام نجس. لكن كلها الأمور الصحيح والراجح أنها إذا استحالت وانقلبت من حال نجسة إلى حال طاهرة أنها تطهر، لأن قاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته، وجود وعدم، وجودا وعدم. فما دامت عين النجاسة فهي نجسة، فإذا انقلبت إلى شيء طاهر طيب صارت طاهرة. هذا هو أرجح ما يقول. هنا مسألة وحده هي التي قالوا فيها، قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت كالماء الكثير إذا زالت غيره. وغير العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. يعني يقول في مسألة واحدة وهي الخمرة، الحين الخمرة هذه تصنع وتعمل من أشياء طاهرة، من التمر ومن الشعير ومن حاجات أخرى تعمل، ومن العنب شد ما يكون، قد أنها تتخمر وأهلها ما علموا عنها، توضع في مكان، فإذا مضى عليها 3 أيام صارت تنشنش وتغلي، هم تغلي شدة غليانها. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فقد أصبحت خمر، صارت خمر اللي يشربها يسكر. فلو مثلا نقلت من المكان الحار إلى المكان البارد ثم انقلبت وعادت إلى أنها خل طهرات، وطهر إناؤها دنها يطهر معها، هذه استثنوها، يعني قالوا لأنها يعني يتعم بها البلوى وتبي تكثر، يعني إراقة مثل هالأنبذة وهالمشروبات كل ما غليت كذا رحنا راحوا سفحوها بهم. قالوا لا، قالوا غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خل، ما هم اللي عالجوها وصبوا عليها ماء ونحو ذلك، لا، هي من نفسها طافت، يعني طفت شدتها وشدتها وغليانها من نفسها، إذا تطهر بنفسها. أو بنقل لا لقصد التخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. فهذه معفو عنه، إذا الخمرة هذه انقلبت خل من دون قصد ومن دون تخليل فهذه طاهرة. ومثل ذلك الخل المباح يصب على العنب أو العصير، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهر، العلقة كما تقدم أنها قطعة من الدم، الجنين في بطن أمه له أطوار، الجنين له أطوار، الطور الأول النطفة، يبقى في بطن أمه نطفة، والنطفة الماء القليل يبقى 40 يوم وهو نطفة، ثم هذه النطفة اللي هي القليل من المني اللي نطفة الأمشاج، الأمشاج يعني الأخلاط، يعني ماء الرجل مع ماء المرأة، إذا الله سبحانه وتعالى إراد يخلق من المائين، يخلق يعني مولود جنين والتحم، دخلت يعني الحيوان المنوي دخل في البويضة، في البويضة وخرقها ودخلها، ثم هذه البويضة هذه تكون هي النطفة، نطفة الأمشاج اللي الله جل وعلا يقول هل أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. هذه النطفة تأخذ 40 يوم متعلقة بالرحم وهي نطفة، ثم بعد ذلك تنقلب إلى علقة، يعني دم متجمد، دم متجلد، تمكث كذا دم 40 يوم، 40 يوم هذه 80 يوم، بعد 40 يوم تنقلب إلى مضغة. الدم هذا ينعقد ويصير مضغة. معنى مضغة يعني لحمة بقدر ما يمضغها الإنسان, بقدر ما يمضغها الإنسان. وشوف كيف التعبير القرآني من 1400 سنة يقول مضغة, لأن الجنين في ذلك الوقت ما هو بس إنه قطعة لحم, لا, قطعة لحم ممضوغة, يعني كأنه معلوكة. ولا أحد من أحد يعرف هذه الأشياء, أحد يعرف؟ ولا الأطباء ولا شيء, ما أحد يعرف. هذا ما يعرف إلا الله جل وعلا, اللي خلقه هو الذي يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف هالأمور هذه, ما نزل هذا وقت علم ولا طب ولا اكتشافات ولا تطورات الأجنة ولا حاجة ولا شيء, ما في شيء منها. وهالترتيب بينه 40 يوم النطفة, 40 يوم علقة, 40 يوم مضغة, يقول لك مضغة. شوف كيف هالوصف البديع, مضغة يعني لحمة معلوكة. الأطباء يقولون إن انطور الجنين في 40 الثالثة أنه كلحمة, كقطعة لحمة ممضوغة معلوكة لين هش كذا. ثم بعد ذلك هالمضغة ذي تكون عظام تكون. الحين العظام هذه, الحين الكسير الكسير المكسور إذا جبر يحط بين العظمين, يحط لحم, يكسى لحم. هذا اللحم هذا الآن بالتجبير الحديث, التجبير هذا ما يخ إذا كانوا يعني يحبون يوسعون المنطقة, ما يسكون عظم في عظم, لا, يحطون بين فتحة, والفتحة هذه يكون فيها لحم. اللحم هذا ما يأخذه مدة إلا مدة صير العظم خايل عظم. شوف كيف. ثم اللحم العظم هذا يكسى لحم, ما هي المضغة نفسها تتخلق من لحم وعظم, لا, هي تكون عظام ثم تكسى. فكسونا العظام لحم, هم تكسى هذه العظام, تكسى لحم. ثم إذا تم 40 الرابعة ولهم خلوق آدمي انفصل برأسه ورجليه وذكر أو أنثى وكذا, نفخت فيه الروح. ولهذا قال جل وعلا يوم ذكر أطوار الجنين, نطفة فمضغة فعلقة فمضغة, ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني معنى بعد ما كان جماد صار آدم يعني نفخت فيه الروح. ثم أنشأناه خلقا آخر, صار يعني ما هو شكل الأول. الأول لو طاح كان مثل ما يزال الشعر أو تزال الأظافير أو شيء, يحط له مكان طاهر بس يبعد. أما ذا لا, يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن مع المسلمين, صار آدم. قال ثم أنشأناه خلقا آخر, فتبارك الله أحسن الخالقين. فالمهم من هذا أن العلقة نجسة, فإذا انقلبت إلى مضغة أصبحت قطعة لحم طاهرة. فهذه استحالت, ولكنها استحالت من نجس إلى طاهر وصارت طاهرة. وصارت إيش؟ وصارت طاهرة. ولهذا قال إذا انقلبت خلا, قال أو تنجس دهن مائع, أو عجن بطيب باطن حب أو إناء تشرب النجاسة, أو سكين سقيتها لم يطهر, لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. يعني يقول هنا أشياء لا يمكن تطهيرها, مثل حب شعير أو ذرة أو بر أو غيره, مثلا يحط له ماء النجس يتشرب النجاسة حتى يتنفخ, ما يمكن تطهيره. كيف يطهر؟ هذا يبقى نجس إلى أبد الأبد. هذا أصبح كأنه نجاسة عينية, مثل ما تقدمنا في أول الباب, أصبح كأنه نجاسة عينية. أو سكين أو سيف يسكى النجاسة, يحميه جدا ولا أحمام ولا عند السم بنجاسة أسكاه إياه, دخله إياه, يبلع النجاسة, يتشرب هذا الحديد النجاسة ويبقى نجس إلى أبد الأبد. مثل أشياء مثل الزير هذا, إذا كان أنه مثلا يصب فيه ماء النجس ثم دخل النجاسة جميع أجزاءه وجميع مسامه, ما عاد يمكن تطهير، يبقى نجس، يبقى نجس. قال: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزاء. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حوله والباقي طاهر. وإن اختلط ولم ينضبط حرام. يعني ورد حديث عن ميمونة رضي الله عنها أن فارة وقعت في الشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنا. هذا ورد زيادة في بعض في الحديث: وكان الدهن جامدا. وكان الدهن جامدا، هذه علماء الحديث ما صححوا وقالوا هذه وهم، هذه وهم. والصحيح أن الفارة إذا وقعت في الدهن أنها تشال وما حولها ويبقى الدهن طاهر، حتى ولو كان جامد من ذائبا، ولو كان ذائبا تشال وما حولها وترمى ويبقى الدهن طاهر يستفاد منه وينتبع به. وأما قوله أنه إذا كان الدهن جامدا فهذه الزيادة أو هذه الرواية لا أصل لها، وهموا من رواها وقالوا إنها رواية موهومة. فقال: فإن اختلط ولم ينضبط، وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطاهرة، إلا بيقين الطهارة. يعني يقول إن الإنسان إذا كان في بدنه نجاسة أو ثوبه فيه نجاسة أو بقعة ضيقة مثل ما تقول ثلاثة في ثلاثة أو ثلاثة في أربعة يعني ضيقة، وأراد الصلاة يجب أنك تغسل جميع الثوب، تغسل جميع البدن، تغسل جميع البقعة كله حتى تتيقن إنك صليت في ثوب طاهر أو في بدن طاهر أو في بقعة طاهرة. أما إذا كان لا، إلا المكان واسع فأنت تصلي في أي مكان يكون ولا عليك، تتحرى وتصلي، تتحرى وتصلي. يقول: غسل وجوبا حتى يجزم بزواله زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كمي ولا يعرف غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرين. يعني إذا كان المكان ضيق ويصلي ويعدد الصلاة، وإن كان المكان واسع فيصلي حيث شاء وحيث أراد. فإن كان النجاسة في كم ولكن ما يدري الكم هذا من الكم ذا، يغسل الكمين، وهذا ما يدري النجاسة في أعلى الثوب أو في أسفل الثوب يغسل الثوب كله حتى يتحرى وحتى يصدق عليه أنه صلى في ثوب طاهر. قال: ويعفى بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر. يعني إذا كان الولد الصغير هذا الطفل الذي ما بدأ يأكل الطعام وإنما غذاءه الحليب فقط، يا عد من أمه يا من القوارير، هذا بوله لا غائطه، بوله وقيه اللي يخرج من فمه، هذا يكفي انك ترشه رش لو ما نزل الماء، بس كده ترشه رش ولو حتى ما نزل، يكفي ان الثوب تندى او الإناء تندى او امهد او يعني فراشه تندى ويطهر، خاص بالغلام. اما اذا كانت لا بنت، هذه لازم من غسلها كغسل سائر النجاسات. نعم. والحليب الصناعي، كل حليب صناعي أو حليب أمه ما دام أنه غذاءه اللبن فهو يكفي فيه أن ينضح بالماء نضح، ولا يحتاج إلى غسل ولا فرك ولا دعك ولا أي شيء. أما نجاسة البنت بولها فإنه لازم من غسله كغيرها، وكذلك البراز من الولد لازم من غسله، وكذلك إذا كان يأكل الطعام ما يتغذى باللبن صار يشتهي الطعام ويأكل الطعام أيضا يكون بوله كبول غيره من الكبار. والناس اختلفوا في هذا، اختلف الناس يعني إيش الفرق بين البنت وبين الولد، الولد يكفي فيه رش والبنت لابد من غسل. الناس قالوا الحديث صح في هذا، الحديث صح في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية الأنثى. بعضهم قال إن هذا راجع لمزاج الجنسين، مزاج الولد أحر من مزاج البنت، فهو يصير طعامه خفيف، الطعام خفيف والمزاج ثقيل، تصير يعني بوله يكون يعني انه خفيف النجاسة، هو خفيف الاكل وايضا مع خفة الاكل مزاجه يعني خفف النجاسة فيه. فهذا اما الانثى لا، مزاجها اقل من مزاج الولد، وبهذه تبقى نجاستها كذا. وبعضهم قال لا، ان هذا راجع الى ان الولد بوله يطش بالفراش ويطش على الثوب وعلى امه وعلى كذا وكذا يترشح. اما الجاريه فيه لا، لاجل ان الجهازين مختلفات وهو ينزل في مكان واحد، إذ يكون غسله خفيف، لكن هذا لا يعني تغسل الثوب كله، تغسل الرداء كله، تغسل كذا. وبعضهم قال لا، إنه فيه غذاء، إن الولد دائما يعني يكون غالي أغلى من البنت عند أهله، يصير له تدليع، يصير له يعني عناية أكثر من عناية البنت، دائما محمول، فهو يعني لجل مشقة كثرة الغسل اكتفي بالرش، والبنت يعني ما لها العناية للذكر، فهي يعني المشقة فيها أهون. والله أعلم سبحانه وتعالى بذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.